الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتبجيل المذكور في التوراة والإنجيل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فلقد واجه الإسلام تهما فظيعة وطعونا شنيعة من أعدائه سلفا وخلفا، اتهموه بالرجعية، واتهموه بالتأخر، واتهموه بالهمجية في تطبيق الحدود وفي سن الشرائع وفي تنفيذ الفرائض. فلنأت نستقري أحوال هؤلاء الطاعنين وموقف الإسلام من هذا الطعن الفظيع. والحدود عباد الله نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، سنها لحفظ الإنسان ولحماية الإنسان ولرعاية الإنسان، واعتبر الله عز وجل من عطل حدوده في الأرض كافرا ظالما فاسقا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول جل ذكره: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويوم أتى القرن الثالث قامت هناك نعرة عدائية للإسلام أسسها المذهب الباطني الذي امتد اليوم إلى مذهب الخميني وما يبثه في الأرض من عداء ضد هذا الدين، واشتركت معه اليهودية والصهيونية العالمية في العداء للإسلام، لكنه ما أظهر العداء كما أظهروه، فإن مذهبه التقية يتقي ويظهر أنه ناسك عابد، وهو الذيب العادي على الإسلام، وهو المنفذ الوحيد للصهيونية، وهو العميل الإرهابي والمدمر للإسلام. وكان من أجداده وأضرابه الزنادقة أبو الأعلى المعري، الشاعر الفيلسوف المحسوب على الإسلام، الذي امتهن دين الله وضحك على شريعته واستهزأ بآياته في أبياته التي يقول من ضمنها وهو يعترض على قطع يد السارق: يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول: هذه اليد ديتها في الإسلام خمس من المئين العسجد من الذهب، فإذا قطعت أو سرقت ربع دينار كيف تقطع؟ فناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. يقول: هذا تناقض في دين الله، وما التناقض إلا في عقله وقلبه يوم طبع الله عليه، يوم فضحه وأخزاه فاعترض على شريعة الله، فاعترض على شريعته سبحانه وتعالى. ولذلك رد عليه جهابذة الإسلام وقال أحدهم: نعم، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وقال له عبد الوهاب المالكي العالم الكبير وهو يحاكمه عند الله، يقول له: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن بنود الشرع تضحية، شرائع الدين لا تقدح بأشعاري. فابتلاه الله بعمل قلب وعمل بصر، وأخزاه الله حتى قال المؤرخون: ما دفن أبو الأعلى ووضع في قبره إلا والتقمت لسانه حية لها ذنبان اثنان، كما قال ابن كثير وغيره. هذا خزي الدنيا وللآخرة أشد خزيا وعارا ونكالا. ومعه من أضرابه ابن سينا المحسوب على الإسلام، والذي سمي في بعض الأقسام العلمية في جامعتنا الأسطول، ويسمى الذكي الفاره والعبقري المدره، وسمي به كتب وله أقسام، وهو من الإسلام إن لم يكن تاب بريء، لأنه اعترض في بعض الأمور على الشرائع وأنكر بعض الأسس اليقينية من دين الله سبحانه وتعالى. ومعه من نفسه ابن الراوندي الكلب المعصر، الذي يقول عنه ابن تيمية يوم ألف ابن الراوندي كتاب الدامغ، يقول أدمغ به القرآن وأدمغ به السنة. قال ابن تيمية: إن كان ثبت ذلك عنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم أتت الدعوات تترى المغرضة حتى وصلنا اليوم إلى أعداء الإسلام، فألفوا الكتب وعقدوا المؤتمرات وصرحوا بالرسائل والفتيا، وانتقدوا على الإسلام وقالوا دين همجية، كيف يسرق السارق سرقة فتقطع يمينه؟ أهذا من العقل والنقل؟ كيف يقتل القاتل؟ ونقول لهم: يا سبحان الله، نسيتم الشعوب التي دمرتموها، والشيوخ الذين قتلتموهم، والأطفال الذين أبتموهم، واعترضتم على قتل مجرم بقتله تحيا الأنفس. والله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قتل مجرم واحد يحيا به شعب يدين الله عز وجل، وقطع يد سارق واحد تبقى أموال الناس مأمونة مخزونة محفوظة، ويبقى الناس في سلام. وجلد زان واحد تبقى أعراض الناس سليمة معافاة محماة. فما لكم أنتم لا تفتشون أخباركم وصحائفكم السود؟ راجعوا سجلاتكم ماذا فعلتم بالشعوب. قالوا: هم البشر الأرقى، وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا. من الذي قتل شعب فلسطين شعبا كاملا بأطفاله ورجاله ونسائه؟ من الذي هدم مساجده؟ من الذي لعب في أعراض نسائه؟ من الذي مزق كتبه وضيع معالمه وألجأ أهله شجر مذر في الأرض؟ أليست بالصهيونية العالمية ومن ورائها أمريكا التي تدعي حقوق الإنسان وحفظ الإنسان ومناعة الإنسان وهي عدوة الإنسان؟ من ضرب العمال في بولندا؟ ومن أتى بالرق في يوغندا؟ من دمر البيوت في نزاكي؟ من ضرب اليونان من أتراكي؟ من الذي ناصر إسرائيل حتى تصب عنفها الوبيلا؟ إنهم يقتلون الملايين ولكنهم لا يسألون أنفسهم. وأما الإسلام فيتهمونه إذا قتل مجرما واحدا، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يستخدمون حق الفيتو إذا وقف بعض الناس بحماسة الإنسانية ورحمة الإنسانية للشعب المضطهد، ولا يأخذون حق الفيتو ضد من قتل الناس وأرهب الناس ودمر بيوت الناس. أخرج شعب أفغانستان 8 مليون إلى باكستان لاجئين يموتون جوعا لا يجدون ورق الشجر، وما استخدموا حق الفيتو. وأخرج شعب فلسطين من 25 سنة وفرق بين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الأم وولدها، فما استخدموا حق الفيتو. فإذا جلد شخص مجرم انتهك أعراض المسلمين على أنه زان، قالوا همجية، وقالوا بشاعة، وقالوا إنه لا يناسب رحمة الإنسان. ما هذا الورع المظلم؟ وما هذه اللعنة العمياء التي أصيبوا بها في سمعهم وأبصارهم؟ ونرد عليهم أيضا بواقعهم، فانظروا إلى بلادهم وانظروا إلى ولاياتهم كيف تعيش الدمار والعار. إن عيد الكريسمس في الولايات المتحدة تغلق فيه الكهرباء وتطفأ مدة 10 دقائق، وأحصي في بعض الولايات في الشمال كولاية كلاهوما أن بعض السرقات بلغت في 10 دقائق 1000 سرقة. أما في الإسلام فإننا والحمد لله نعيش في أمان، يذهب الذاهب بماله فلا تتعرض له عصابة ولا مجرمون ولا يتعرض له قطاع طريق، لأنهم علموا أن الحد سوف يصيبه. ولذلك وقف عليه الصلاة والسلام بقوة أمام تنفيذ الحدود، وبين أن من عطلها فهو ملعون في الدنيا ملعون في الآخرة، وأن من عطلها فقد غضب الله عليه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. سرقت امرأة مخزومية كانت تستعير الحلي وتجحد الحلي، وبنو مخزوم أسرة فارهة باهظة ضخمة من أسر قريش المشهورة، فلما جحدت المرأة هذه الحلي رفع أمرها إلى رسول الهداية صلى الله عليه وسلم، فقال حكم الله عز وجل قطع يدها. فقامت قيامة بني مخزوم وقالوا توصمنا العرب بأن امرأة منا سرقت، لا والله لا يكون هذا. واجتمعوا وسهروا الليالي الطويلة وأداروا الرأي، وفي الأخير من الذي يشفع لهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من الذي يعلق الجرس؟ من الذي ينشر القضية؟ ارتبكوا أيما ارتباك. وفي الأخير قالوا نذهب إلى أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ونعرض عليه القضية علّه أن يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتوا إلى علي بن أبي طالب فرفض وغضب واحمر وجهه وقال ويلكم، أتشفعون في حد من حدود الله؟ فأتوا إلى فاطمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخبروها الخبر، فقالت ويلكم، وغضبت وتحرك إيمانها في قلبها وقالت من يشفع في حدود الله؟ وفي الأخير ذهبوا إلى أسامة رضي الله عنه وأرضاه وهو شاب غر فطن في 13 من عمره، فعرضوا عليه الرأي فاستحسن الفكرة وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس أمامه، فقال له صلى الله عليه وسلم وأسامة خجول ما يستطيع أن يتكلم بما في صدره، فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا في صدرك؟ قال يا رسول الله المرأة المخزومية التي حكمت عليها بقطع يدها نريد أن تعفو عنها. فغضب عليه الصلاة والسلام وقام على ركبتيه ورفع صوته على أسامة وقال ويحك ويلك، جئت تشفع من حد في حد من حدود الله؟ وفي أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغت الحدود الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. إذا بلغت السلطان أو بلغت القاضي حد من الحدود، حد الزنا أو حد شرب الخمر أو حد القتل أو حد السرقة، فأتى أناس يتشفعون من الوجهاء والمسؤولين، فلعن الله هذا الشافع الذي تشفع، ولعن الله من قبل الشفاعة. ثم قام عليه الصلاة والسلام فجمع الناس وأتى الصوت يدوي في المدينة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، وما يجتمع الناس إلا لأمر فظيع خطير في الإسلام. فلما اجتمعوا قام عليه الصلاة والسلام على المنبر ليبين أن هذا حكم الله، وأن هذه فريضة الله، وأن هذه شريعة الله، وقال يا أيها الناس إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله ووالله وتالله وبالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم ليفهم من يفهم، لو أنها فاطمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاطمة سيدة نساء العالمين، هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها. لو سرقت لوالله لقطع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يدها. قال الزهري وحاشاها أن تسرق ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنه لا تأخذه حوادث في دين الله، وأن الواسطات والشفاعات في تعديل في تغيير الحدود أو إرباكها أو تعطيلها معناها اللعنة والغضب من الله تبارك وتعالى، ومعناه السخط، ومعناه الخروج عن شريعته. وبنو إسرائيل واليهود يعلمون أن الله فرض عليهم ذلك، لكنهم نقضوا عهد الله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام مخير بين أن يحكم بينهم في دين الله أو أن يعرض عنهم، فإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله. فلما أتوا أتى زانيان اثنان، رجل وامرأة، فقال اليهود يا رسول الله هذا الرجل زنى بهذه المرأة. قال عليه الصلاة والسلام ماذا تجدون في كتابكم في التوراة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يدري أن في التوراة حكم الله، وأنه معناه قتل أي رجم الزاني الثيب وجلد الزاني البكر. فقالوا نجد يا رسول الله في التوراة أن نحمم وجه الزاني بالفحم، وأن نركبه على حمار وننكس رأسه إلى دبر الحمار، وأن نعرضه على الناس. فقال الله عز وجل لرسوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، تعالوا بالتوراة نقرأها سويا، هل نجد هذا الحكم في توراتكم وفي كتابكم؟ فأتوا بها، وهم حيات، أخدع من خلق الله وأمكر من خلق الله، أساس كل جريمة في العالم، ودجل وكذب وخيانة. فأتوا بالتوراة وجاءوا برجل اسمه ابن سوريا منهم أعور لا يقرأ إلا بعين واحدة، فقالوا إذا استدعاك محمد لتقرأ عليه التوراة فاقفز من هذه الآية، آية الرجل، اقرأ ما قبلها وما بعدها واتركها. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم التوراة قام حفيا لها، لأن فيها شيء من الحق، ولأنها أنزلت على موسى عليه السلام، وجعلها صلى الله عليه وسلم على مخده عنده، ثم قال للقارئ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أعلم من خلق الله بشرع الله. فقال للقارئ اقرأ، وحوله اليهود يتناخرون كالخنازير والقردة. فبدأ القارئ يقرأ فقفز من هذه الآية وقرأ ما قبلها وما بعدها وجعل يده عليها. فقال عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم وهو من أهل الجنة والذي قال الله قل أرأيت من كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، فالشاهد عبد الله بن سلام. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا إن فيها الرجم، ولكنه غطى بيده عليها. فكشف صلى الله عليه وسلم عن الآية وقرأت، فقام عليه الصلاة والسلام فرجم هذا الرجل ورجم هذه المرأة. قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما أنسى يوم أرى الرجل يغطي المرأة من الحجارة فعلمنا أنه زنى بها. حكم الله عز وجل وشريعته في الأرض لا بد أن تنفذ، ومن عطلها فهو أساس تعطيل الرزق من السماء والقطر من الفضاء والغيث الذي يصب على القلوب. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والعجب ممن يعترض على دين الله سبحانه وتعالى ثم يقتل عباد الله في الأرض، يسعى في الأرض فسادا، ويؤيد الطغيان والاستبداد واستحلال الشعوب وقتل الأرواح والضمائر. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، ولكننا نرجع حكمهم إلى الله، ونعتز بهذا الدين الذي جعله الله حفظا للأرواح وللأنفس وللأعراض وللأنساب وللأموال. ف فالحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام يوم ضيق صدور الآخرين وجعلها حرجا كأنما يتصاعدون في السماء، والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب زدنا فقها في ديننا وثبتنا على ملة رسولنا حتى نلقاك، وافتح قلوبنا لهداك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس إلى الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن من النعم الجليلة أن يطبق في البلاد حكم الله عز وجل وأن تنفذ حدوده ولا يعطل منها شيء، فإن معنى ذلك الاستقرار والأمن والازدهار ورضا الله سبحانه وتعالى وإنزال سكينته على عباده. والحدود في الإسلام لم تشرع عبثا ولم تسن سدى، وإنما لها حكم وفوائد ومنافع. أول الحكم أنها طهارة لمن اقترف هذه الذنوب والخطايا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويوم يذنب العبد ويطوف به طائف من الشيطان فينسى ربه فيقع في الجريمة، حينها يطبق بحقه الحد فيكون مطهرا له من الذنوب، فيقبل على الله عز وجل طاهرا مغفورا له ذنبه مع توبته مع الله سبحانه وتعالى. ولقد بلغ هناك من المشاهد والنماذج في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعجب له قلب المؤمن. دنت امرأة في عهده صلى الله عليه وسلم، فلما ارتكبت الفاحشة تذكرت ذنبها وخطيئتها وإجرامها، وتذكرت القدوم على الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأتت إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا وطلبت منه أن يطهرها صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنها لأنه لا يريد صلى الله عليه وسلم أن يستجلي أخبار من استتر بستر الله. فأتت من عم ميسرته فشهدت بالزنا، فأعرض عنها حتى شهدت على نفسها 4 شهادات. حينها رأى صلى الله عليه وسلم أنها حامل، فقال اذهبي حتى تضعي ثم تعالي. فذهبت وهي صابرة محتسبة تتفكر في يوم العرض على الله وتريد الحد في الدنيا، فوضعت طفلها. قال سهل بن سعد والله ما أنسى يوم أتت بطفلها في لفائف من قماش وهي تطلب التطهير منه صلى الله عليه وسلم، فيقول اذهبي حتى ترضعيه وتفطميه ثم تعالي. وانظر إلى صبرها طول هذه المدة واحتسابها الأجر والمثوبة في تنفيذ الحد، فتذهب فتفطمه بعد 2 سنين وتأتي به وفي يده كسرة من الخبز، فيقول عليه الصلاة والسلام من يكفل هذا الطفل هذا اليتيم وهو معي في الجنة كهاتين. فأخذه أحد الأنصار وذهبوا بالمرأة وهي مقبلة على الله متوضئة بوضوء التوبة وقد فتحت لها أبواب الجنة 8. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واجتمع عليها المؤمنون ليقيموا شريعة الله وليظهروا تطبيق حدود الله، وانهالت عليها الحجارة وهي صابرة محتسبة مقدمة روحها إلى الله يجود بالروح إن ظن البخيل بها، والجود بالروح أغلى غاية الجود. وينتثر دماؤها على الناس، فيسبها أحد الصحابة فيقول له صلى الله عليه وسلم: مهلا يا فلان، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. وفي لفظ: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو صابها صاحب مكس لوسع فيه صاحب شرك، أو لو وزعت على 70 بيتا من بيوت أهل المدينة لوسعتهم، وهل رأيتم أجود منها يوم جادت بنفسها؟ ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد رأيتها تنغمس في أنهار الجنة. فأول هذا أنه طهارة لمن أقيم عليه الحد وقد تاب ما بينه وبين الله، فإن الحدود كفارات وجوابر وزواجر. والمنفعة الثانية من تطبيق الحدود أنه استتباب للأمن في البلاد وقطع دابر المجرمين والمفسدين في الأرض وقطاع الطرق وعصبات الإفساد وعصابات الإرهاب التي تفسد في الأرض وتعرض الأمة للدمار وللنار وتزعزع البيوت الآمنة الآهلة بالسكان، هو الأمن في تطبيق الحدود. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة، ونكر حياة ولم يقل الحياة، لتكون حياة بمعنى مفهوم الحياة عامة شاملة ثابتة. والمنفعة الثالثة أنها زواجر للمعتدين، وأنها دواحض للمرتابين، وأنها موانع لمن يريد أن ينتهك حرمة عباد الله عز وجل. فإن من مقاصد الإسلام حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النسب وحفظ العقل، فجعل الله عز وجل هذه الأمور الخمسة موانع وحواجز وحوامي تحفظها من كل من يريد أن يعتدي عليها. ومنها من فوائدها كذلك أنه إرضاء لله عز وجل، والله عز وجل يرضى يوم يرى حدوده تطبق في الأرض، ويوم يرى شريعته تنشر للناس، ويوم يرى القائمين بالحدود من سلطان وأمير وقاض ومسؤول ينفذ حد الله، حينها ينزل الله القطر من السماء ويؤلف بين القلوب، ويحمي البلاد من اعتداء المعتدي، ويرد عنها كيد الكائدين وضغن الضاغنين. وما اعتدي على كثير من البلاد وما أرهبت كثير من الشعوب إلا بمع معاملتها مع الله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فانظروا إلى جيراننا والشعوب التي تلينا كيف عاشت الدمار والحروب والمجاعة، وكيف عاشت الاختلاف، وكيف عاشت التمزق يوم عرضت عن شرع الله عز وجل، وأخذت قوانين نابليون وجعلتها مكان القرآن، وادعت أن شريعة الله لا تسير العصر. فأصابهم الله بلعنة في الدنيا وبخزي في الدنيا ونار تلظى في الآخرة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه في دينه والثبات على أمره والرشد فيما يعنينا، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات أنفسنا، وأن يهدينا سواء السبيل. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم وخذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه،